بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 168 من تفسير النسفي. قال: أي الله سبحانه وتعالى أو المأمور بسؤالهم من الملائكة: قل مكي وحمزة وعلي أمر لمالك أن يسألهم: كم لبثتم في الأرض في الدنيا عدد سنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 16 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا للمؤمنين بالثواب ونذيرا للكافرين بالعقاب ولا تسأل عن أصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 169 من تفسير النسفي. ثم وبخ الخائضين فقال: لولا هلا إذ سمعتموه، أي الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، بالذين منهم، فالمؤمنون كنفس واحدة، أي كم عدد سنين لبثتم، فكم نصب به لبثتم، وعدد تمييز. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابها، لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعاء. فاسأل العادين، الحساب أو الملائكة الذين يعدون أعمار العباد وأعمالهم. فسل بلا همز مكي وعلي. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا زمنا قليلا أو لبثا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. صدقهم الله تعالى في تقالهم لسني لبثهم في الدنيا، ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. قل إن حمزة وعلي: أفحسبتم أن الجحيم، ولا نسألك عنهم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك في دعوتهم، وهو حال كنذيرا وبشيرا وبالحق، أي وغير مسؤول أو مستأنف. قراءة نافع: ولا تسأل على النهي، ومعناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب، كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية، فيقال لك: لا تسأل عنه. وقيل: نهى الله تعالى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن السؤال عن أحوال الكفرة حين قال: ليت شعري ما فعل أبواي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كأنهم قالوا: لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا، إقناطا منهم لرسول الله. وهو كقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، كما في سورة الحجرات. خيرا، عفافا وصلاحا، وذلك نحو ما يروى أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا قاطع بكذب المنافقين، لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك، لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ بها، فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذر فكيف لا يعصمك من صحبة من تكون متلطخة مثل هذه الفاحشة. وقال عثمان: إن الله ما أوقع ظلك على الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك الظل، فلما لم يمكن أحدا من وضع القدم على ظلك كيف يمكن أحدا من تلويث عرض زوجتك. وكذا قال علي رضي الله: إنما خلقناكم عبثا، حال أي عابثين أو مفعول له أي للعبث، وأنكم إلينا لا ترجعون، وبفتح التاء وكسر الجيم حمزة علي ويعقوب، وهو معطوف على أنما خلقناكم، أعيد: وأنكم إلينا لا ترجعون، وبفتح التاء وكسر الجيم حمزة علي ويعقوب، وهو معطوف على أنما خلقناكم أو على عبثا أي للعبث، ولنترككم غير مرجوعين، بل خلقناكم للتكليف ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار الجزاء، فنثيب المحسن ونعاقب المسيء، فتعالى الله عن أن يخلق عبثا. الملك الحق الذي يحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه، أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصف العرش بالكرم لأن الرحمة تنزل منه أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين، وقرئ شاذا برفع الكريم صفة للرب تعالى. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان، أي لا حجة له به، اعتراض بين الشرط والجزاء، كقولك من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه، فإن الله مثيبه، أو صفة لازمة جيء بها للتوكيد، كقولك، طبعا إذا كنت ناقلا عن القرآن، وهو قول الله تعالى يطير بجناحيه كما في سورة الأنعام، لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان. فإنما حسابه أي جزاؤه، وهذا جزاء الشرط، عند ربه، أي فهو يجازيه لا محالة، إنه لا يفلح الكافرون. جعل فاتحة السورة بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمن، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن دخولهم في الإسلام، فذكر الله عز وجل كلامهم: قل إن هدى الله الذي رضي لعباده هو الهدى، أي الإسلام، وهو الهدى كله، ليس وراءه هدى، والذي تدعون إلى اتباع ما هو هدى إنما هو هوى، ألا ترى إلى قوله: ولئن اتبعت أهواءهم، أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع، بعد الذي جاءك من العلم، أي من العلم بأن دين الله تعالى هو الإسلام، أو من الدين المعلوم، قبل المتابعة في الحاشية واحد، ذكره ابن كثير في تفسيره، متابع بعون الله عز وجل، أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة ما لك من الله من عذاب الله عز وجل من ولي ولا نصير ناصر الذين مبتدأ آتيناهم الكتاب صلته وهم مؤمنو أهل الكتاب وهو التوراة والإنجيل أو أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكتاب القرآن العظيم يتلونه حال مقدرة من هم لأنهم لم يكونوا تالين له وقت إيتائه ونصب على المصدر حق تلاوته أن يقرؤونه حق قراءته في الترتيل وأداء الحروف والتدبر والتفكر أو يعملون به ويؤمنون بما في مضمونه ولا يغيرون ما فيه من نعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولئك تبارك وتعالى عنه إن جبريل أخبرك أن على نعليك قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذر فكيف لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها وأثابها خيرا بما تحملت من ذلك البلاء العظيم وروي أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته ألا ترين ما يقال فقالت لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سوءا فقال لا قالت ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعائشة خير مني وصفوان خير منك وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر ولم يقل ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا طاعن وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له وليتك تجد من يسمع ويسكت ولا يشيعه بأخوات وقالوا هذا إفك مبين كذب ظاهر لا يليق بهما لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هلا جاءوا على القذف لو كانوا صادقين فإذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله أي في حكمه وشريعته هم الكاذبون مبتدأ خبره يؤمنون به والجملة خبر الذين ويجوز أن يكون يتلون خبرا والجملة خبر آخر ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حيث اشتروا الضلالة بالهدى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي أنعمتها عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتفضيلي إياكم على عالمي زمانكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون هم رفع بالابتداء والخبر ينصرون والجمل الأربع وصف ليوم أي واتقوا يوما لا تجزي فيه ولا يقبل فيه ولا تنفعها فيه ولا هم ينصرون فيه وتكرير هاتين الآيتين لتكرار المعاصي منهم وختم قصة بني إسرائيل بما بدأ به وإذ أي واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبره بأوامر ونواه والاختبار منا لظهور ما لم نعلم ومن الله لإظهار ما قد علم وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جميعا فلذا تجوز إضافته إلى الله تعالى وقيل اختبار الله تعالى عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين كأنه يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك وقرأ أبو حنيفة رحمه الله عز وجل إبراهيم ربه برفع إبراهيم وهي قراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أي دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم لا فأتمهن أي قام بهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان ونحو وإبراهيم الذي وفى ومعناه في قراءة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا والكلمات على هذا ما سأل إبراهيم ربه في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا واجعلنا مسلمين لك وبعث فيهم رسولا منهم ربنا تقبل منا والكلمة أعيد من عند وقرأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى إبراهيم ربه برفع إبراهيم وهي قراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أي دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم لا فأتمهن أي قام بهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان ونحو وإبراهيم الذي وفى ومعناه في قراءة أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا والكلمات على هذا ما سأل إبراهيم ربه في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا والعياذ بالله عز وجل أي القاذفون لأن الله تعالى جعل جعل التفصيلة بين رمي الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفاءها. والذين رموا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لم يكن لهم بينة على قولهم فكانوا كاذبين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا هذه الامتناع الشيء لوجود غيره بخلاف ما تقدم، أي ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، وأن أترحم عليكم في الآخرة في العفو والمغفرة لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. يقال أفاض في الحديث وخاض واندفع. إذ ظرف لي مسكم أو لي أفضتم تلقونه، يأخذه بعضكم من بعض، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه بألسنتكم، أي أن بعضكم كان يقول لبعض هل بلغك حديث عائشة، حتى شاع فيما بينهم وانتشر فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إنما قيد بالأفواه أو قيد بالأفواه على أن القول لا يكون إلا بالفم، لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم يترجم عنه اللسان. وهذا الإفك ليس إلا قولا يدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب، كقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كما في سورة آل عمران. وتحسبون، أي خوضكم في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هينا صغيرة وهو عند الله عظيم، كبيرة. جزع بعضهم عند الموت فقيل له في ذلك فقال أخاف ذنبا لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم. ولولا وهلا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فصل بين لولا وقلتم بالظرف، لأن للظروف شأنا، وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنها، فلذا يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. وفائدة تقديم الظرف أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم قدم. والمعنى هلا قلتم إذ سمعتم الإفك ما يصح لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك للتعجب من عظم الأمر. ومعنى التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه أو لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة والعياذ بالله عز وجل، من قول المنافقين. وإنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط، ولم يجز أن تكون فاجرة، لأن النبي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم، فيجب ألا يكون معه ما ينفرهم عنه، والكفر غير منفر عندهم. وأما الكشخنة في الحاشية واحد، الكشخنة الدياثة والعياذ بالله عز وجل، فمن أعظم المنفرات. هذا بهتان زور يبهت من يسمع عظيم. وذكر فيما تقدم هذا إفك مبين. ويجوز أن يكونوا أمروا بهما مبالغة في التبري. يعظكم الله أن تعودوا في أن تعودوا العذاب عنكم فإنه لا يرفع ولا يخفف. قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم ولا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير. أن يحضروني رب ارجعوني ولا تكلموني. بالياء في الوصل والوقف يعقوب وغيره بلا ياء. إن الأمر والشأن. كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا. مفعول ثان وبالضم مدني وحمزة وعلي وكلاهما مصدر سخر كالسخر إلا أن في ياء النسبة مبالغة. قيل هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقيل أهل الصفة خاصة. ومعناه اتخذتموهم هزؤا أو هزؤا وتشاغلتم بهم ساخرين حتى أنسوكم بتشاغلكم بهم على تلك الصفة. ذكري فتركتموه أي كان التشاغل بهم سببا لنسيانكم ذكري. وكنتم منهم تضحكون. استهزاء بهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بصبرهم. أنهم أي لأنهم هم الفائزون. ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا أي جزيتهم اليوم فوزهم لأن جزاء يتعدى إلى اثنين. وجزاهم بما صبروا جنة كما في سورة الإنسان. إنهم حمزة علي على الاستئناف أي إنهم هم الفائزون لا أنتم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.